بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المؤرخ عندما يترجم شخصية من الشخصيات الاجتماعية السياسية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية عند بيان سيرة ذاتية، يقسم حياة الإنسان إلى أدوار: دور الطفولة، دور الشباب، ودور الكهولة. كما أنه أرباب المسرحية عندما يمثلون في تمثيلية، أيضا يقسمون التمثيلية إلى مشاهد وأدوار. والمسرحية كما تعلمون هو الفن السادس من الفنون السبعة المشهورة في العالم، الفن السابع السينما، والفن السادس التمثيلية والمسرحية. قصة يوسف في القرآن الكريم نجد هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى أيضا يذكر لنا أدوار ثلاثة من حياة يوسف. يعني كمسرحية، كفيلم سينمائي، أو كتاريخ وترجمة، أيضا هذا المنهج القرآني إنما يقسم لنا القصة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أدوار. الدور الأول أيام الطفولة وما جرى على يوسف، ولا زلنا وإياكم في هذا المشهد الأول والدور الأول. والطفولة تبدأ من الولادة حتى سن المراهقة وسن الشباب، إلا أن القرآن الكريم بدأ القصة والمشهد المسرحي ليوسف عندما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. وهذا الدور في 20 آية من الآيات الكريمة يذكره الله سبحانه وتعالى، ويذكر ما حدث. ونحن ذكرنا ما في الآيات من الفوائد التي يمكن أن نستوحيها، كما أنهم بمعونة الروايات والتاريخ سردنا القصة، وكنا في مسلسل يوسفي إن صح التعبير، بمعنى أنه في كل ليلة ذكرنا قطعة من ترجمة يوسف. فالآيات الأولى إنما تذكر لنا ما جرى على يوسف في أيام طفولته، ثم بعد ذلك يأتي الدور الثاني وهو دور الشباب. ودور الشباب في حياة يوسف إنما قصة الحب والغرام بين يوسف وزليخة، وهذا الدور هام جدا بالنسبة إلى الشباب، لأنه كثيرا ما يقع الشاب في مثل هذا العذاب إن صح التعبير، وفي مثل هذا الحب. لذا الله سبحانه وتعالى أيضا يشير من أجل تربية الإنسان وتربية الشباب، يشير إلى هذا الدور في سورة يوسف بالخصوص. ثم الدور الثالث هو دور السلطنة والحكومة والإدارة، أنه يصبح عزيز مصر ويدير البلد بحنكته بسياسته بإدارته، وهي دور الزعامة. عندما يكون الإنسان كهلا يعني 40 سنة يتم عقله كما ورد في الحديث الشريف، فيتزعم إما أسرة وإما مجمع وإما حزب وإما من كان صاحب ذكاء وألمعية في الذكاء، فإنه على كل حال يتصدى لزعامة، وهذا ما فعله يوسف. فالمشهد الثالث من حياة يوسف إنما هو مشهد الزعامة والإدارة والملوكية والسلطنة والدولة والحكومة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في المستقبل. فلازلنا وإياكم في المشهد الأول من مسرحية يوسف، إلا أنه على ضوء القرآن الكريم بمعونة الأحاديث الشريفة والتاريخ. طبعا الروايات كما ذكرت لكم منها روايات ضعاف ومنها روايات تتنافى مع الفطرة الإنسانية أو تتنافى مع مقام النبوة، إلا أنه أينما يكون التنافي كما سنذكر فيه وهمت به وهم بها ما معنى ذلك وكيف الروايات تضاربت بالنسبة إلى معنى الهم من قبل يوسف، وأنه يتنافى مع عصمته ومع نبوته، وهذا ما يأتينا بالتفصيل إن شاء الله. فحديثنا في المشهد الأول وفي الآيات التي تذكر لنا هذا المشهد وهذا المسرح وما نستوحيه من معاني سامية في حياتنا العلمية والاجتماعية. يا شباب، أنا هدفي من هذا التفسير والصنف الجديد من التفسير أعتبره والتأويل الجديد للقرآن الكريم أنه نحاول القرآن ندخله في حياتنا الاجتماعية، حياتنا الأخلاقية، حياتنا العرفانية، في كل أبعاد الحياة لازم ندخل القرآن، لأن القرآن هدى، هدى للناس، لعامة الناس، كما أنه هدى للمتقين. الناس إذا أخذوا بهداية القرآن زدناهم هدى، فيكون القرآن حينئذ هدى للمتقين، يعني فيه إضافات، فيه لطائف، فيه هداية وزيادة هداية لمن عمل بالقرآن. فعليه لابد أنه ندخل القرآن في حياتنا ولا نكتفي بالتلاوة وبالله الله عندما مثلا نسمع تلاوة من حسن الصوت فنتفاعل معه بمجرد أن نقول الله الله الله الله الله يحفظك يا شيخ وما شابه ذلك، لكي نرضي وجداننا الديني مثلا على أنه تفاعلنا مع القرآن، حيث أنه أخذنا الشيخ. والحال أنا أتصور أنه لم يكن تفاعل مع القرآن بالواقع، إنما تفاعل مع صوت الجميل، لأنه قرأ بصوت جميل، فالإنسان بغريزته يحب الجمال ويحب الصوت الجميل، فلذا لصوته الجميل في الواقع يتفاعل. على كل حال إن شاء الله يتفاعل مع القرآن تلاوة وتجويدا وعلما وتفسيرا وأخيرا عملا وسلوكا، يعني القرآن يدخل في سلوكنا، يدخل في عملنا. هذا هو المقصود من مثل هذه الأمسيات الرمضانية المباركة وفي مثل هذا المحفل ومن حوزة قم العلمية، حيث أنه ينتشر العلم في آخر الزمان إلى كل بقاع العالم من قم. عندنا في الحديث الشريف أنه قم تكون حجة الله قبل ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله هذا الأسلوب الجديد للتفسير والتأويل إن شاء الله سيكون منطلق للشباب بالخصوص، أنه يتفاعل مع القرآن الكريم ويستلهم من آيات القرآن ومن كلمات القرآن، مفردات القرآن، باعتبار كل كلمة في القرآن هو وحي، هو من الله سبحانه وتعالى، حتى الحرف الواحد، لأنه لا يجوز لك أن تمس الحرف الواحد في القرآن الكريم من دون وضوء، لأنه لا يمسه إلا المطهرون. فلا يجوز للإنسان أن يمس حرفا واحدا من القرآن الكريم ما دام في القرآن. هذا الحرف قاف، والقرآن كلمة قاف، حرف قاف، لا يجوز مسه ما دام في القرآن الكريم. نعم إذا كان خارج القرآن من الحروف الهجائية أما ما دام في القرآن فيعد من الوحي، من الكلام الإلهي، والكلام الإلهي له بطون، فحرف القاف له بطون وبطون وأسرار وأسرار. فلذا لابد أن ندخل في القرآن الكريم كما أن القرآن يدخل فينا، يعني يكون هناك تقابل بيني وبين القرآن الكريم، وهناك تفاهم إن صح التعبير، تفاعل بيني وبين القرآن الكريم، يفهمني وأفهمه إن شاء الله. فلذا وصلنا إلى الآية 16، طبعا نقول ما نستفيد من هذه الآيات، ثم بعد ذلك ندخل في تتمة القصة إن شاء الله مع الوقت طبعا، ومع الصلاة على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما نستفيد من هذه الآية الشريفة؟ أولا، القرآن الكريم يشير إلى أن الإنسان يبكي، والبكاء أمر طبيعي للإنسان، وإنه بكاء الإنسان لا يخلو من أربع حالات في القرآن بالخصوص. بالقرآن عندنا أربع أنواع من البكاء. عندنا بكاء الحب وبكاء العشق إن صح التعبير، أنه الحبيب عند فراق حبيبه يبكي. الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الدموع، تسمى بدموع الحب، وهي دموع باردة ليست ساخنة. لا بس، من باب أضف إلى معلوماتك، عندنا في مقام الدعاء، في مقام الدعاء له والدعاء عليه، إذا تدعو له تقول له: أقر الله عينك بولدك الصالح مثلا، أقر الله عينك بهذه السيارة التي اشتريتها، قرت عيونك، قرت عيونك يعني أقر الله عينك. أقر الله عينك عند العرب بمعنى أنه تنزل دموع الفرح، وهي دموع باردة، فتقر عينك بهذا الشيء، فيكون الشيء عندك قرير العين، زوجة الصالحة قريرة العين، الولد الصالح قرير العين، المنزل الوسيع قرير العين، يعني ما يقر العين، تقر عينك المرأة الصالحة المؤمنة. فالله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا البكاء، بكاء الفرح، في قوله تعالى: عندما كان المسيحيون يستمعون إلى الآيات القرآنية فيفرحون بهذه الآيات، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. دموع الحب يشترط فيه أن يكون معرفة، يعني متى ما كانت المعرفة هذه الدموع تنزل. عندما تريد أن تبكي على سيد الشهداء مثلا، مع وجود المعرفة بسيد الشهداء تبكي وتنزل الدموع. فعندما يزداد الإنسان معرفة يزداد دمعة، فهذه الدموع هو الذي أبكاني وهو الذي أضحكني، هذه دموع الفرح، دموع الشوق ودموع الحب من الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني دموع الحزن. بعض الأحيان الإنسان يحزن فيقال في مقام الدعاء عليه، قلنا دعاء له أقر الله عينك، دعاء عليه تدعو عليه، إذا تدعو عليه تقول له: أسخن الله عينيك. أسخن الله يعني أنزل دموع حارة من عينيك في مقابل الدموع الباردة، قرارة العين بدموع باردة، الإنسان يستقر ويقر، يفرح عندما تنزل هذه الدموع، دموع الشوق والفرح. إذا اثنين تلاقوا بعد هجران طويل مثلا، لا سيما بعد سقوط صدام، العوائل كانت تتلاقى وتبكي بكاء شديدا، إلا أنه كلهم من هذا البكاء راضين، لأنه بكاء الشوق، بكاء الفرح، بكاء اللقاء، لقاء سعيد بين الأحبة، فهذه الدموع تكون قريرة العين. أما أسخن الله، هذه دموع حارة عندما يكون الإنسان في حزن، فبعض الأحيان يكون الدموع دموع الحزن عند سماع مثلا المسلمون عندما كانوا يسمعون بالجهاد، وما كان عندهم ما ينفقونه لرسول الله وللغزوات، كانوا يبكون حزنا كما في قوله تعالى: تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون، كان يبكون على ذلك، فهذا دموع الحزن. القسم الثالث دموع الخوف كدموع الأولياء، خروا سجدا وبكيا، أنه الأولياء يخافون الله سبحانه وتعالى فيبكون. ثلاثة عيون يوم القيامة، كل عين ترى الآلام والعذاب إلا ثلاث عيون تقر يوم القيامة، عين سهرت في سبيل الله، وعين رابطت في سبيل الله، وعين بكت من خوف الله. العين الباكية من خوف الله يوم القيامة تقر تلك العين، فهذه تسمى دموع الخوف. وأخيرا القرآن يشير إلى دموع الكذب. أكو عندنا دموع تسمى دموع الكذب، دمعة كاذبة، دمعة التمساح، عندما يفترس التمساح شجيره يسيل دمعا، هذه دموع التمساحية، دموع كاذبة، مو دموع حزن ودموع فرح ودموع صدق أنه حزين أو فرح فتدمع عيناه صدقا، إنما تدمع العين كذبا كإخوة يوسف. إخوة يوسف لما جاءوا لأبيهم عشاء يبكون ويصرخون أنه فقدنا يوسف، سرق يوسف، أكل يوسف، أكله الذئب، جعلناه عند متاعنا فأكله الذئب، فأخذوا يبكون، وهذا البكاء بكاء كذب وليس بكاء حقيقة. فالله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا البكاء، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ثانيا أصحاب المؤامرة لا يغفلون عن الوقت في مخططاتهم، اللي عندهم مؤامرة مثلا في الخطة، حتى الاستعمار عندما يخطط في مؤامراته السياسية والاقتصادية وما شابه ذلك يلاحظ الوقت والزمان، أنه بأي وقت مثلا أضرب، بأي وقت يجعل اللعبة لعبة كرة القدم، يختار الوقت المناسب لمخططاته. لعبة كرة القدم مع أنها رياضة إلا أنه تجد السياسي يختار وقت مناسب للعبة الرياضية حتى يستغل الموقف ويستغل الوقت. فلذا هؤلاء أهل مؤامرة استغلوا العشاء، أنه جاءوا عشاء أن يبكون، لأنه في العشاء والبكاء وبعدين أكو وراها نوم فتنتهي المسألة على كل حال، ماكو وراها استمرار، لذا اختاروا الوقت المناسب. ثالثا ليس البكاء دائما علامة الصدق، لذا لا يغتر الإنسان بالبكاء. أكو مثل معروف يقال عن النساء أنه سلاح المرأة بكاؤها، فعلى أحيانا إذا تريد تأخذ حاجة من الرجال مثلا ولا يعطيها يشوف رأسا تبكي، هذا يعرف أنه سلاحها، إنما تجر السلاح في مقابل إرادة الرجل وعدم تفاعل الرجل معها، لذا جر سلاحها رأسا تبكي. طبعا مو كل النسوان بعضهم الشكل، ولا بعضهم عن صدق يبكون، لا بعض النسوان الظاهر عندهم هذه السياسة وعندهم هذا السلاح الحاد جدا. طبعا الرجل بمجرد أن يرى دمعة زوجته بعد يتناسى كل شيء ويغفل عن كل شيء، لذا يستجيب لطلباتها ورغباتها، فهذا سلاح موجود عند الناس وإن كان كذبا إلا أنه موجود على كل حال، يتسلح الإنسان بعض الأحيان بهذه الدموع الكاذبة، فلا نغتر حينئذ. هذا ما علمنا القرآن في هذه الآية الشريفة. الرأي العام له دور في خلق الحوادث، لأنه كلهم قاموا يبكون، لمن كلهم قاموا يبكون مو واحد واثنين من العشرة، عشرتهم قاموا يبكون ويصرخون، معناته شنو؟ أنه غيروا الجو بحيث غيروا الرأي على يعقوب. مثلا لو واحد اثنين باكي كان يختلف الموقف بالنسبة إلى يعقوب، لكن لما شاف كلهم دا يبكون كأنما الموقف في الشكل اللي بعد وقت العام كله دا يبكي، الرأي كله دا يبكي، عند ذلك يستسلم الإنسان، وهذا دليل على أنه الرأي العام. طبعا هذا بحث ينفع السياسيين، ينفع السياسيين أنه بعض الأحيان الرأي العام إنما يقدر يغيره عندما أفرض ولو بمخطط ولو ببكاء كاذب، وإذا به يشوف الرأي العام كله يتغير، الصبح كانوا لك وبالليل يكونون ضد الإنسان، عجيب يعني الرأي العام بعض الأحيان هكذا، أنه لك ثم يكون عليك أو عليك ثم يكون لك. فهذا الرأي العام له تأثير في خلق الحوادث والأجواء الخاصة عند السياسيين بالخصوص، ومن عناصر التبليغ الزمان والمكان والحال. الحسد أم الأمراض، لأنه سبب الكذب والخيانة والغرور، باعتبار كذبه على أبيهم جاءوا عشان يبكون، هذا كذب لكن نتيجة الحسد، فالحسد أم الأمراض. وأما في قوله تعالى الآية 17 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. المستفاد من هذه الآية الشريفة أولا الكذب يتسلسل. كذاب أقصد مثل شعبي لطيف يقول لك الكذب المصفط أحسن من صدق المخربط. بعض الأحيان الكذاب يصفط لك الكذبة فالشكل اللي كأنما بالأخير الإنسان يصدق بهذه الكذبة. طامور الخامس في الحروب استفاد منه هتلر في حرب ألمانيا، استفاد من طابور الخامس بالكذب على أنه أكذبوا. حتى عند الشيوعيين هذه السياسة موجودة باعتبار أنه الغاية تبرر الوسيلة. فإذا أردنا غايتنا أن نصل إلى الحكم ولو بقتل الأبرياء فليكن، ولو بالكذب والافتراء فليكن. لذا عندهم مقولة معروفة أكذبوا أكذبوا أكذبوا حتى يصدقوكم الناس. بعض الأحيان هل قد يتشذب اللي الطرف المقابل واقعا يستسلم يقول لك ربما ده يقول صدق واقع انه حكايه صدق. يقولون في اليوم جحا واحد ساله قال يقولون ده ينطون شله شوربه ينطون بالزقاقك، هو جحا ما يدري الموضوع شنو. قال اي يطون في هذاك البيت ذاك البيت، وراح هذا اجى الثاني قال اي يطون في ذاك البيت، اجى الثالث والرابع فذنب هو جحا قال له يكون صدق يطون بالبيت، هو هم راح وراهم ورد جماعة قام يمشي قال ليكم صدق بده يطلون وانا ما ادري انا قلت ايش في تشذبت، لكن الظاهر القضية صارت مثل الصدق. فبعض الاحيان الكذاب هكذا يكذب يكذب حتى انه هو يصدق، يعني هو يصدق انه يقول اثنين. بس ما ادري اسولف هاي القصة او لا خلي تروح افضل. لا ما اخاف بعض الاحيان القصة واحد يقولها لكن المستمع يستفاد منها غير معناه فربما يكون غير صالح. على كل حال فالكذب يتسلسل، فذولا كذبوا بالتسلسل. اولا قالوا نستبق، هذه الكذبة الاولى مع انه ماكو سباق شرع عندهم، هم رايحين حتى يلقوا يوسف في الجب في غيابة الجب، ماكو عندهم سباق ورمي وركض وعدو يعني يعدون اي يركضون سباق، ما كان عندهم هذا الشيء. ثانيا تركنا يوسف عند متاعنا مع انه كذبوا ما تركوا يوسف. ثالثا فاكله الذئب، يعني ثلاث كذبات واحدة وراء اللغ إلى أن بعد يوسف يعقوب استسلم إلى هذه القضية في ظاهر الأمر طبعا. فهذا يعني على أنه الكذب يتسلسل، لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه ومن عدله يخلي الكذاب ناسي، يعطيه النسيان قوة النسيان، يعني في عين ذكاء شو قد كانوا أذكياء ومخطط كامل بالنسبة إلى يوسف وإلقائه في البئر، لكن مع ذلك غفلوا عن قميصه أن هذا القميص المفروض عندما يأكله الذئب لازم يمزق، يعني أبسط شيء كشف فضحهم وكشف كذبهم، أبسط شيء أنه كشف الكذب. فالكذاب يشوف في أثناء كلامه أمين وين عنده قضايا محيرة في القضاء، كتاب هناك قضاوات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فواحدة من هذه أنه جماعة دعوا دعوة ما، أنفار عدة أنفار دعوا دعوة ما، أمير المؤمنين سوى أخذ كل واحد على كتور وسأل عن القضية. واحد سأل مثلا عن ثوبه إنه هذا القتل اللي صار شو إن شاء الله بثوب مثلا، الثاني سأل عن شيء آخر فشاف إنه الكلمات كلها بتختلف، صار يسأل عن ساعة القتل عن آلة القتل عن مكان القتل، فكل واحد يسأل سؤال وإذا به يجده أنه يتغير كلامه مع الآخر. ومن ذكاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان يسأل يقول ظهر الحق ظهر الحق، يسأل واحد فالجماعة البقية اللي كانوا مشتركين بالجناية كانوا يصورون أنه هذا صاحبهم حشي كل شيء الأمير المؤمنين، فلذا الثانيهم كان يحشي الواقع والثالثهم كان يحشي الواقع، فبهذه العملية كشف أمير المؤمنين الجناية، وهذا نوع من الذكاء في القضاء. على كل حال الكذاب ينسي فإن أخوة يوسف قالوا نأخذه ليرتع ويلعب لكن تركوه عند المتاع كما هم اعترفوا بذلك. ثالثا السباق في الألعاب إلى تاريخ طويل، يعني هاي الألعاب الأولمبية اللي يقول أنه كانت من زمن الروميين وما شابه ذلك، لا قبل ذلك كانت الألعاب موجودة، لأنه كلمة نستبق يدل على أن هناك كان سباق مسابقة، إما بالركب كانت مسابقة أو كان مسابقة بالرمي بالنسبة لرمي السهام، أنه أيما أقوى في رمي سهمه غلوة أو غلوتين أو أكثر من ذلك، حيث أنه السهم كان يبعد وبمقدار هذا البعد يعرفون قوة الرامي أنه هذه العضلات شقد قوية بحيث يجر الوتد ويرمي فيكون السهم أبعد وأطول، في الرامي. فهذا الاستباق كان موجود من قديم الزمان، الخائن خائف والكذاب يخاف الفضيحة، لأنه قالوا ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خامسا يصر الكذاب على تصديق الناس، أنه الناس يصدقوه، هو كذاب يكذب لكن يحاول أنه الناس يصدقوه، لذا قال وما أنت بمؤمن لنا، هو دليل يكذب لكن في الشكل يصور المشهد على أنه متأمن بنا، نحن ندري أنه إحنا حتى لو كنا صادقين ما راح تأمن بنا. ليش؟ لأنه إحنا متهمين عندك أولا، وثانيا أنه أنت تحب يوسف، فبما أنه تحب يوسف أكثر من عندنا، وإحنا متهمين عندك أنه إحنا إلنا حسد بالنسبة إلى يوسف، فمثل هذا الأرضية طبيعة ما راح تأمن بنا، فيمهدون أنه إحنا ترى صادقين لكن أنت ما تأمن بنا، حتى ولو كنا صادقين ما راح تأمن بنا. هذا من جأب الكذاب، أنه بعض الأحيان يحاول أن يصدقه الناس في كذبات. مثلا ذهب جمع إلى أن الإيمان هو التصديق تمسكا بقوله ما أنت بمؤمن لنا، بحث عقائدي على أنه الإيمان ما هو، يا ترى الإيمان مجرد تصديق بالقلب أو كما عند مذهب أهل البيت وفي أحاديثنا الشريفة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإيمان إنما هو جذر في القلب، تصديق في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يشبهه مثل الشجرة، الشجرة إلها جذور في الأرض وهو التصديق في القلب، ولها أصل الشجرة وأغصان وهو القول باللسان، ثم ثمرة الشجرة الإيمانية العمل بالأركان. فالإيمان عندنا في مذهبنا هو عبارة عن هذه الأمور الثلاثة، ولكن عند بعض المذاهب الإسلامية الأخرى الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وقيل الإيمان تصديق بالقلب وباللسان، أن يقول شهادتين مثلا بلسانه. على كل حال من هذه الآية نفهم على أنه الإيمان هو تصديق، لأنه قال ما تؤمننا حتى ولو كنا صادقين. ثامنا إنا كنا صادقين إلا أنك لا تصدقنا، لعدم ظهور إمارة على صدق مدعانا، أو لشهادة ثوب يوسف مثلا قميص يوسف على أن نكذب في قولنا، فما تأمن على كل حال بدم كذب أي مكذوب فيه، أو دم من الكذب حيث أنه لطخ بالدم كذبا وجعل نفسه كذبا للمبالغة. هذا بحث تقريبا أدبي نحوي، أنه يقال زيد عدل يعني زيد مجسمة العدل، فهنا بدم كذب، مع أنه لازم يقولون بدم كاذب أو بدم مكذوب فيه، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عن هذا الدم بكذب بالمصدر لكي يبين المبالغة، أنه دم كذب خالص خالص يعني عين الكذب، كأنما هذا الدم هو عين الكذب. هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة. وأما الآية 18 أنا أريدها الليلتين أخلص هذا الدور الأول حتى ندخل في الدور الثاني، دور الشباب ودور الغرام والحب بين يوسف وبين زليخة، وهو دور هام كما ذكرت للشباب بالخصوص. وطبعا نبدأها القصة إن شاء الله في هذا المكان المقدس والجامع الشريف والموكب المقدس، ثم بعد ذلك نكمل القصة في حسينية النجف الأشرف إن شاء الله. وأما في قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما نستفيد من هذه الآية الشريفة 21 نقطة ولطيفة قرآنية. أولا الصبر وإن كان جميلا، نحن نعترف على أنه الصبر على كل حال جميل، لكن يا ترى يبقى سؤال بالنسبة إلى قصة يعقوب، أنه كان بإمكان يعقوب أن يبحث عن ولده، لأنه علم أنه ولده حي، باعتبار هناك إمارات دلت على كذب الأخوة، القميص وكلامهم كان مختلف، لأنه عندما قال الذئب أكله وتكلم مع الذئب يعقوب والذئب أخبره بأنه أنا لم أأكل ولدك يوسف، دار وجع الأخوة، قال ماذا تقولون؟ قالوا نعم قد سرق يوسف، واحد سرقه مو أكل الذئب، شاف الكلام تغير، فلما تغير الكلام هذا يدل على أنه جماعة يكذبون، لأنه ما يكذب الكلام الصادق واحد، الكلام المكذوب والكاذب إنما يكون كلام مختلف. فعلى كل حال عارف أنه لا يكذبون على كل حال، إما بوحي أو بإمارات أو بأي سبب، فكان المفروض على يعقوب أن يبحث عن ولده. لماذا قال فصبر جميل؟ سؤال. الصبر جميل، لكن أين جماله في مثل هذه القصة؟ أن يعقوب النبي وكل الأشياء كانت تحت اختياره تقريبا، وإذا به يصبر ويقول صبر جميل. فأي جمال في صبر يوسف في مثل هذا المورد؟ يقال أولا علم يعقوب من طريق الوحي بسلامة ولده، لأنه علم أن ولده سالم، فإذا أقول لك السبب فعلا ما دام ابني سالم أنا أصبر، فصبر جميل فصبر. وثانيا كان على يعقوب أن لا يثير حفيظة الإخوة، لأنه الإخوة قالوا بس يفتهم أبونا أنه سالم مثلا، فهذا راح يسبب أنه نطلعنا كذابين، فيحاولون في قتل، يعني محاولة أخرى في قتل يوسف. فلكي لا تكون هذه المحاولة الثانية، العقل يحكم، يعقوب عاقل نبي الله، فلذا العقل يحكم على أنه في مثل هذا الموقف لا تثير حفيظة الآخرين لإثارة مشكلة ثانية، بل اصبر فصبر جميل. ربما من هذا الباب يكون الصبر جميلا بالنسبة إلى يعقوب. ثم ثالثا يعقوب النبي يعلم بأن هؤلاء الأولاد كواكب بالأخير يتوبون إلى الله ويكونوا من السعداء، وإن ظلموا لكن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به، وهؤلاء لم يكونوا من المشركين، كانوا من الموحدين يؤمنون بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلذا أبوهم أراد أن يفتح المجال للتوبة باعتبار أنه في المستقبل لو لم يصبر لربما كان ما يتوفقون للتوبة، فصبر حتى يتوفق الأولاد يعرفوا خطاهم ويصل الأمر إلى أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبوا المغفرة من أبيهم ومن أخيهم يوسف كما تأتينا في نهاية القصة إن شاء الله. فهذا وجه آخر لجمال صبر يوسف. طبعا هناك وجوه كثيرة. رابعا علم من أولاده أنه لا يمكنون في طلبته، على أنه لو طلب يوسف هؤلاء الأولاد 10 راح يغيرون الأجواء على الأب بحيث ما يفتحوا له المجال أن يبحث عن ولده، لذا قال فصبر جميل. وعلى كل حال ربما هناك عوامل أخرى تدل على جمال هذا الصبر اليعقوبي. ثانيا انتبهوا للألعاب السياسية، السياسيين عندهم ألعاب خاصة، فلا بد الإنسان أن ينتبه، بالخصوص عصرنا الآن صار عصر السياسة، عراقنا الآن عراق السياسة، حرية السياسة، فعليه لازم الإنسان يصير نبه لا يغفل. لماذا؟ لأنه قال بدم كذب وجاءوا أباهم بدم كذب، يعني أرادوا أن يغيروا الجو بالكذب لم يكن بصدق، ومعنى ذلك أنه أيها الناس انتبهوا للألعاب السياسية، ربما لعبة سياسية كاذبة من أجل تغيير الأجواء مثلا، من أجل كسب الساحة، من أجل كسب الشارع لكي يكسب الشارع، وإذا به يطرح في الموضوع كاذب كذب وكذب وكذب، فالمفروض الإنسان ينتبه، ونستفيد هذا من قوله بدم كذب. ثالثا لا تغتروا بالتظلم الكاذب، إن يعقوب لم يغتر بدم الكذب بل قال سولت لكم أنفسكم. رابعا الناس والشيطان يسولان للإنسان عمله السيء بتوجيه باطل. هذه نقطة مهمة، كثير منا كل إيش مهمة جدا واقعا هذه القضايا اجتماعية واحد يستفاد منها، كثير منا أمثل بنفسي أنا بعض الأحيان مثلا أعمل باطلا فأكون في موقع ناقص، ينقدوني على عمل باطل على قول باطل، وإذا به هذا الباطل أحاول أوجهه توجيه الباطل، عند العلماء باطل آخر، توجيه الباطل باطل آخر، إذا كان عمل باطل قول باطل فعل باطل فكرة باطلة أنت تحاول، أنا أحاول أنه من أجل أدافع عن نفسي أحاول أوجه هذه الفكرة الباطلة أوجه هذا السلوك الباطل هذا العمل الباطل، العلماء يقولون توجيه الباطل باطل آخر، أخلوه قاعدة، أي واحد يشوف ده يوجه الباطل يقول لا لا لا توجيه الباطل باطل آخر، المفروض عندما يكون باطل الباطل كان زهوقة كان باطلة يحق الحق ويبطل الباطل، فالباطل معناته أنه بطلة، مثل الجنسية اللي إذا واحد يتوفى شلون هاي الهوية الشخصية تبطل، يضربون عليها أنه باطل يعني خلاص انتهى انتهى مفعوله، فهذا باطل بعد أصبح من الباطل، فالباطل لا يوجه توجيه الباطل باطل آخر، لذا النفس تحاول تسويلا، تسويل بمعنى التزيين بمعنى السؤال، تسويل مأخوذ من سؤال الإنسان، فالنفس تحاول عندما يسأل ويسأل تحاول أنه يزين أعمالها الباطلة، أعمالها السيئة، عمل سيء، قول سيء، المفروض أنه يعتذر، حر التعذر حر قبل العذر، هذا مثل شعبي، حر التعذر حر قبل العذر، من الحرية حرية الإنسان أنه عندما يسيء يعتذر، كما أن من حرية الإنسان أنه إذا اعتذر إليه يقبل العذر، لا أنه يصر على أنه لا أنت أخطأت وأنا ما أقبل عذرك ويبقى الحقد في قلبه والبغض في قلبه، لا، حر التعذر حر قبل العذر. أمثال شعبية تدل على ثقافة واعية بالنسبة إلى شعبنا العراقي إن شاء الله. فعلى كل حال النفس تسول كالشيطان، بعض الأحيان واحد يساعد الثاني، الشيطان يساعد الناس في تسويل وتزيين، يحسبون أنهم يحسنون صنعا مع أن عملهم كان باطلا. فالمفروض أنه لا نغتر بالنفس وبالشيطان، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، أعدى عدوك، أشجع الناس من غلب هواء، الرسول الأعظم يقول أشجع الناس من غلب هواء، أنه يغلب هواء. لكن مع الأسف كما في دعاء الصباح في السجدة، إلهي عقلي مغلوب وهوائي غالب، بعض الأحيان الهوى يغلب على العاقل وحكومة العاقل والعياذ بالله. على كل حال الحوادث ذو وجهين، البلاء والأذى بدم كذب، لكن وراءه صبر جميل، الصبر الجميل فصبر جميل. الأنبياء والأولياء أمام الحوادث المؤلمة تظهر منهم أروع الصور الجميلة كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان. في بوتقة الحوادث المحرقة لا بد من صبر جميل واستمداد من الغيب. عندما تيجي يعني يأتي الإنسان بعض الأحيان عليه دنيا، دنيا دار البلاء، دار بالبلاء محفوفة، دار البلاء دار الابتلاء، فهذه البلايا المفروض الإنسان يكون صبور، واحدة من علامة المؤمن وقور عند الهزاهز، صبور عند الهزاهز، فالمفروض أن يكون وقورا وصبورا والله المستعان. من الصبر الجميل أن القلب وإن كان يحترق والدموع تسيل إلا أنه لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لذا قال يعقوب فصبر جميل، لكن وراها أدرك ذلك الصبر الجميل والحزن الأليم، لأن الله هو المستعان، أستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الصبر. أخبر يعقوب بصدق أولاده، يقول والله المستعان، أخبر يعقوب بعدم صدق أولاده، أنه أولاده لا يصدقون في القول في الادعاء أنه يوسف أكله الذئب، هذه دعوة كاذبة. كيف؟ قال والله المستعان على ما تصفون من هذا الكذب، يعني أشار لهم بهذه الكلمة أن قولكم لم يكن صادقا، وصفكم لم يكن صادقا، ولم يقل على ما فعلتم. آثار الجناية تدل على الجناية، هاي بعد في عالم البوليسية، قصص البوليسية هذه القضايا مشهورة ومعروفة، أنه آثار الجناية تدل على الجناية وكيفية الجناية، لذا جيء بقميصه بدم كذب، ومن هذا الدم الكذب أرادوا أن يقول بالجناية، ولكن كشف يعقوب من القميص ومن هذا الدم الكذب كشف يعقوب جنايتهم وأنهم حسدا قالوا ذلك. وهذا ما يعلمنا أنه كيف الإنسان من الآثار يصل إلى المؤثر. في قصة يوسف ثلاث قمصان كما ذكرنا بالأمس، قميصه الأول بدم كذب، الثاني قميصه مع زليخة كما يأتينا في المشهد الثاني، والثالث قميصه مع أبيه كما يأتينا في المشهد الثالث إن شاء الله. وأما التغافل والتجاهل عامل أساسي في إدارة الأسرة، هذا أمر مهم، بعض الأحيان لازم الإنسان يتغافل في تربية الأسرة وإدارة الأسرة، لازم يتغافل يتجاهل، يعني يدري الموضوع من أولاده، لكن المصلحة الخاصة بالأسرة أو لا حتى بالنسبة إلى المجتمع، بعض الأحيان لازم الإنسان يتجاهل. عندنا المؤمن يتجاهل، يعني يعرف القضية أما يتجاهل، أكو موضوع على أنه بعض الأحيان الإنسان مثل يقال خليه بشواربك، هذه القضية خليها بشواربك، يعني لا تبيح بها، يعني تجاهلها وإن كنت تفهمها، تدري أنه دي تكذب، لكن مع ذلك يعقوب علم أنهم هؤلاء يكذبون في قولهم، والله عليم بما تصفون، لكن مع ذلك تجاهل الأمر، تغافل عن الأمر لمصلحة الأسرة، فهذا المعنى موجود، أو مصلحة الدولة مثلا، لا بد من التغافل والتجاهل. السادس عشر الصبر الجميل، وصبر جميل ما هو الجمال في الصبر؟ يقال الصبر الذي لا شكوى ولا عتاب فيه، اللي ما بي شكوى إلى الناس طبعا، الصبر الذي لا ليس فيه شكوى إلى الناس جميل، والأجمل منه أنه أبث شكواي إلى ربي، يعقوب أبث شكواي إلى همي وشكواي إلى ربي. فالجميل أنه لا تشكو المصيبة للناس، والأجمل أن تشكو مصيبتك إلى الله سبحانه وتعالى، تطرق باب الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما بلغ من الكمال والقدرة كالنبوة إلا أنه لا يزال ضعيفا وفقيرا إلى ربه، لذا قال والله المستعان، مع أنه كان نبيا كاملا إلا أنه قال مع ذلك أنا أستعينه بالله سبحانه وتعالى. أحال يعقوب ذنب الأخوة إلى النفس، سولت أنفسكم، ما قال أنتوا أذنبتوا، قال هاي نفسكم سولت. ليش؟ حتى بعدين يستغفر لهم، يكون مقدمة للاستغفار. والله سبحانه وتعالى أيضا بالنسبة إلى المؤمن يقول الشيطان سول لك هذا الذنب، حتى بعدين يغفر للمؤمن، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. العمل الدنيوي في الدنيا لا يخلو من أربع حالات، هذا موضوع أخلاقي وعرفاني لطيف، أنه الأعمال الدنيوية في الدنيا لا تخلو من أربع حالات، إما أن يكون مع نفسك عملك لنفسك، وإما أن يكون مع ربك، وإما أن يكون مع الناس، وإما أن يكون مع الطبيعة مع الدنيا. فماذا نعمل عندئذ؟ إما أن يكون مع نفسك فرأس ماله الصبر، قضايا اللي مرتبطة بنفسك أصبر، القضايا الدنيوية اللي تتعلق بنفسك المفروض أن تصبر عليها، وأما مع الله فرأس المال هو الشكر، شيء يرتبط بالله سبحانه وتعالى، عمل دنيوي لكن متعلق بالله، فالمفروض أنه تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، فرأس المال الشكر، وأما مع الدنيا والطبيعة فرأس المال الزهد، أنه ترتاح إذا تزهد في الدنيا ترتاح من همها وغمها حينئذ، والزهد هو عدم الرغبة بالدنيا. فإن في حلاله في حلال الدنيا حساب، وفي حرامه عقاب، وفي الشهب وفي الشبهات عتاب. هي ثلاث حالات، لو حلال هاي الدنيا اللي الإنسان يستفيد منها، لو حلال لو حرام لو شبهة، لا يخلو ثلاث حالات. فالحلال الله يحاسبك عليه، والحرام فالله يعاقب، والشبهة الله يعاتب، إنه أمر شبهة ليش تقدمت يعاتبك. فإذا العاقل المفروض أنه يزد في هذه الدنيا، الدنيا اللي هاي نتيجتها في حلالها حساب، في حرامها عقاب، وفي شبهات عتاب، عليش أن نتشلف هاي الدنيا؟ المفروض أنه عوف هاي الدنيا، لكن بعض الأحيان الدنيا ما تخوفنا، هذا المشكلة. يقول لك الواحد شاف بالمي فالدبة، فالصاحبة قال له هاي دبة دهن، شيت حتى يأخذ دبة الدهن يجيبها، قال له حتى من واقع من سفينة من شيء، فأخذ دبة الدهن، إلا أنه وصل وإذا كان بدب وليس دبة، دب كان يغرق، فهذا الدب مجرد شاف واحد يلزمه هو تمسك به. صاحبه قال له بابا عوف الدبة، قال له عمي أنا عايفه، هو ما عايفني راح يغرقني، أنا عايفتها بس هو ما عايفني. فالدنيا بعض الأحيان متعوف الإنسان تغر الإنسان، لذا أمير المؤمنين يقول وحي فداه غري غيري، غري غيري أنا ما الأختر بيش لا. أما كثير من عدلنا على كل حال تغره الدنيا، فاليوم يومين الدنيا تغر لأنه حلوة جميلة. فالواحد كان يقول عجيب، أنا مثلا شيء لي حلال آكله أو أفعله ما ألتذ به، أما بالحرام ما ألتذ لذة خاصة به، لذا كان مثلا على السفرة موجود قدامه الطعام يقول ما ألتذ هذا الطعام، يأخذ من صاحبه طعام صاحبه يأخذه يأكله، يقول أشعر بلذة به، لما أخذ أبوك في شيء مثلا ولو على السفرة أخذه أرتاح نفسيا أستلذ. أو العياذ بالله بعضهم يقول لك من الزنا أستلذ أكثر من الحلال، والعياذ بالله والعياذ بالله، أنه من الزنا يستلذ أكثر من الحلال، هذا بعد الشيطان سول له يزين له عمله والعياذ بالله. على كل حال سولت أي زينت أنفسكم قبح العمل، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فصبر جميل أولى من الجزع، وما أفعله صبر جميل، فصبري صبر جميل فهو صبر جميل، لا يتم الصبر الجميل إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإن النفس تريد إظهار الجزع، طبيعة الإنسان أنه لما تصيبه مصيبة يحاول أنه يخبر الناس بها، فمن الصعب أنه يقدر يكتم المصيبة. أربعة من خزائن الجنة في الحديث الشريف، واحد من هذه الأربعة كتمان المصيبة، كتمان الفقر، أنه الإنسان فقير ويكتم فقره، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من هالقد عفيف يتصور أنه هذا الجاهل يجبل عدة فلوس، يقول لك سيط الغنى ولا سيط فقر بعض الأحيان هكذا. لكن على كل حال الصبر الجميل الذي يكون باستعانة من الله سبحانه وتعالى. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم وكأنما الواق سينتهي. فنجعل هذه الآية إن شاء الله وما بعدها إلى ليلة غد. وأما القصة صلوا على محمد وآل محمد. وصلنا القصة أنه جاء أباهم عشاء ليكون. وعلى كل حال فصبر جميل، الأب ما كتار إلا أن يصبر. إلا أنه يهودا أحد الإخوة أو لاوي أو شمعون أي واحد، أنا مو مهم الاسم مو مهم، أحد الإخوة كان يمر على يوسف، لأنه عندنا رواية بقي يوسف في البيت 3 أيام، فكان يمر عليه ويأتي له بالطعام صباحا ظهرا مساء. وقيل في رواية أخرى لا، جبرائيل والملائكة كان يأتون له بالطعام من الجنة. فعلى كل حال يهودا كان مترقب بالنسبة إلى البئر وبالنسبة إلى أخيه يوسف أن يشوف أمر يصير آخرها. وإذا به في يوم من الأيام بعد 3 أيام أو في اليوم الثاني على رواية أخرى، وإذا به يجد قافلة تأتي، هم ناوين لأنه يدرون هذا البئر في ممر القوافل، بئر في طريق القافلة. فلذا أتت القافلة فنظر وإذا به في القافلة مالك ابن ذعر أو دعر أو زعر على اختلاف الروايات، مالك مصري وقيل من الخزاعيين، مالك الخزاعي. هذا كان طفل، ما أدري هاي في أيام يوسف الظاهر الجماعة كلهم كانوا يرون الرؤيا والمنامات، يعني الحوادث إنما كانت تدعمها الأحلام. وفي عصرنا هذا الآن أشوف هذا الظاهرة موجودة، أنه كثير من الناس يرون الأحلام، وعجيب بعضهم يدعي ما يصعب ادعاءه. على كل حال أنه يلتقي بالحجة عليه الصلاة والسلام في المنام، فديهم في الواحد في قوم هذه الحادثة صارت سادة من المعممين قام يضرب بواحد نعال براسه دهك وابع له بالنعال يضربه، قال ليش تضربني؟ قال له مبارحة شبه صاحب الزمان قال اضرب فلان بالنعال على راسه، فأنا اليوم لازم أضربك على راسه. فالدق وابع له أضربه على لا هذا ما قول، هذا مو صحيح، صاحب الزمان ما يسوي ذلك عليه الصلاة والسلام، والمنام ليس بحجة. على كل حال هذه ظاهرة موجودة، دكان جديد لبعض الذين يشوفون أنه الدين الآن انتشر والرؤية انتشرت، فلذا من هالطريق يقولون سولت لهم أنفسهم، من هذا الطريق يحاولوا أن يتغلبوا على سذج الناس من صح التعبير، ناس الوسطاء اللي يقتنع بأي منام مثلا بأي رؤية رأسا يقتنع، وإذا شوفه يدخل معه ويعتبر أستاذي يقول لك فلان أستاذي لأنه شفته في عالم الرؤية أو شافني في عالم الرؤية وقال لي تعال ادرس يمي. على كل حال فالجماعة كانوا يشوفون منامات، هذا مالك أيضا في أيام طفولته شايف منام على أنه رأى في عالم الرؤيا جت الشمس، أتت الشمس ودخلت في كمه، دخلت بردانه الشمس زين، وبعدين أتت غيمة ومطرت عليه الدراهم الكثيرة، فجمع الدراهم كلها في صندوق. فالمنام عجيب غريب، شمس تطب بردن الإنسان وبعدين سحابة وبيها دراهم وتمطر عليه دراهما ودرهما. فجاء إلى المعبر قال رأيت كيت وكيت، قال أبشر فإن لك مستقبل زاهر. كيف؟ قال ستصل إلى شخص وتشتريه ويكون لك غلاما، وهذا الغلام إلى فد مستقبل عظيم إلى دولة، ومن خلاله ستصل إلى دولة وحتى يكون لك أولاد 10، حتى نطاع أوصاف الأولاد 10، قال سيكون لك مستقبل زاهر. فرح وأعطاه، في الرواية يقول أعطاه دينارين إلى هذا المعبر، هذا معناته أنه المعبرهم ساعدوا على كل حال. فالحمد لله الذي لم أكن معبرا، فلا تفكرون دا أقول لأنه أنا معبر، لا أنا الحمد لله لست معبرا. فعلى كل حال كان هذا الولد عندما شب وصار صاحب تجارة أخذ تاجر بين مصر وبين الشام، لأنه قال له إنما تحصل على هذا الغلام في الشام، نطالع عنوان أنه بالشام تلقي هذا الغلام والذي يكون له مستقبل بالنسبة لك. فلذا أخذ تاجر وينتظر كل سنة كل عام يتاجر ويبحث في الوجوه، يبحث في سوق النخاسين هذول اللي يبيعون العبيد والإماء، يبحث أنه يا ترى يجد هذا الغلام الذي بشر به أو لا. مرت على القصة 50 سنة، 50 عام هو يبحث، كل سنة يأتي إلى الشام باحثا عن هذا الغلام، وبعد 50 عام وصل إلى هذا البئر، وذلك بعد 3 أيام من وقوع يوسف في البئر، فوصل للبئر. عند 2 غلمان، واحد بشرى واحد بشير، وهو كان مسؤول عن الماء في القافلة، باعتبار بالقافلة يقسمون الوظائف، كل واحد إلى وظيفة، فواحد طباخ مثلا، واحد يحمل الأثقال، واحد وظيفته أنه يجلب الماء من البئر. فهذا مالك كان وظيفته في القافلة، قافلة كبيرة تجارية، وظيفته في هذه القافلة أن يأتي بالماء. لذا رأى على البئر طيور بالطير، والحال تصور أن هذه طيور وهي كانت ملائكة، ملائكة تنزل على يوسف في بئره، لكن هو صور أنه هذه طيور. جاء إلى البئر وإذا يجد في قعر البئر نور، قال عجيب هذا المي بينه واية صافي. جماعته قالوا علينا بالماء، احنا عطاشة ورد مي وانت مسؤول الماء. فهو استغل الفرصة، اجا الى البئر وادلى دلوه، دلو سطلة ادلاها دندلها ولدنا، فادلى دلوه واذا به اراد ان يجر هذا الدل وجده ثقيلا. قال يا بشرى، صح بشرى الغلام، يا بشرى علي، فإن الحابل ثقيل، هذا الدل ثقيل، تعال ساعدني. فجاء بشرى وأخذ 2 يجرون الحبل من البئر، فما أن خرج الدل من البئر وإذا به يجد غلام جميل. قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى بناء على أنه اسم الغلام، أو يا بشرى بمعنى بشارة، هذه بشارة عظيمة كما عند أكثر المفسرين أنه بمعنى البشارة، يا بشرى هذه إشارة عظيمة أنه هذا غلام. فأخذوا هذا الغلام، أخذوه على شنو؟ هو رجل تاجر وموعود بغلام، قال لك هذا هو الغلام اللي أنا وعدت به قبل 50 عاما. فأسر ذلك في نفسه، فأسروه هو وغلمانه أنه هذه القضية لا يطلع بها أحد. لماذا؟ قال لأنه عندنا شركاء في القافلة، فإذا علم الشريك بنا فحينئذ يقال لابد أن تشاركونا في هذه البضاعة أيضا. لذا أسروه، خلوها صمت إخفاء، أخفوا ذلك على قافلتهم، وقالوا فيما بينهم، تجار، ناس تجار، ناس أهل مال ثروة، قالوا نأخذه بضاعة ومتاع ونبيعه بعد ذلك في مصر. فلذا أخذوه على أساس أن يكون متاعا لهم، وإذا به يهودا شاف الموقف فأخبر الإخوة على أنه عجلوا، ترى أخونا طلع من البير والآن فضيحة أخرى راح تصير، احنا مفضوحين ومفضوحين، أنا راح تصير فضيحة ثانية، فعجلوا. فجاء الإخوة 10 كلهم إلى مالك أنه هذا عبد لنا ونحن نبحث عنه الآن 3 أيام لنبحث عنه وهو فار منا أبق منا، فهذا عبد لنا لابد أن ترجعوا علينا، وإلا نفعل كيت وكيت، احنا 10 أقوياء، نحن عصبة، فنفعل كيت وكيت. فخاف منهم فأخذوا يوسف، إلا أنه قالوا ليوسف إن لم تعترف بالعبودية والرقية لنا أنه عبد إنا نقتلك. قال لما تقتلوني؟ قال لأنه نحن أخبرنا أبونا على أنه، أخبرنا أبانا على أنه قد أكلك الذئب، فإذا بد الرجعة معناته انه ننفضح، فلذا اما ان نقتلك، واحدة من 2 اختار، لو نقتلك واما انه تقول انا عبدهم. قال لا، الثاني اقولها ما يخالف، انا الله وانا لي راجعون. فقال للجماعة لمالك ولصحبانه على انه انا عبد هذول، صحيح كما يدعون الاخوان وانا عبد لهم. قال زين ما تبيعون هذا العبد؟ قالوا ليش حنبيع العبد عليكم؟ بكم تبيعون العبد؟ بقية القصة باكر. لأنه مهمة جدا، قيمة العبد وقيمة يوسف والجمال الظاهري والجمال الباطني، وكيف أن الله ينظر إلى سيرتكم ولا ينظر إلى صوركم، ينظر إلى جمالكم الباطني ولا ينظر إلى جمالكم الظاهري. السلام.